إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فإن الناظر في أحوال الناس يجدنا في حالة من التنافس، فهذا ينافس هذا في كثرة المال، وهذا ينافس هذا فيما يملكه من المتاع، وهذا ينافس هذا في الوصول لأعلى المناصب، وهذا ينافس هذا في حجم تجارته، وهذا ينافس هذا في كثرة المتابعين، وذا ينافس ذا في كثرة المشاهدين. ولكل مذهب في التنافس، وليس كل تنافس بين الناس محمودا. الله رب العالمين قد بيّن لنا في كتابه وبيّن لنا رسوله صلى الله عليه وسلم التنافس المحمود والتنافس المذموم. التنافس المذموم ما كان في الدنيا والاستكثار منها، فهذا همه الاستكثار من المال، وهذا همه الاستكثار من المتاع، فهذا التنافس في جمع الدنيا هو التنافس المذموم الذي توعد الله عز وجل أهله في القرآن فقال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. فهذه السورة أخلصت للوعد والوعيد والتهديد، وكفى بها موعظة لمن عقلها. الله عز وجل يقول: ألهاكم، أي شغلكم على وجه لا تعتبرون فيه. فإن الإلهاء عن الشيء هو الاشتغال عنه. فقال الله عز وجل في هذه السورة: ألهاكم التكاثر، ولم يقل شغلكم التكاثر، لأن الإلهاء يكون بالقلب والاشتغال يكون بالجوارح. فقد يكون الإنسان يعمل في شيء ما فتشتغل جوارحه بشيء وقلبه مشتغل بشيء آخر، فقلبه في حال وجوارحه في حال. فقد يكون يعمل أي عمل، ولكنه في أثناء هذا العمل الذي يعمله بجوارحه يقول القلب ذاكرا لله عز وجل، فهو في حال وقلبه في حال. أما الإله أن ينهى بقلبه وجوارحه عن ذكر الله عز وجل، هذا هو الإلهاء المذموم الذي ذكره الله عز وجل، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. والتكاثر من التفاعل، أي أن يطلب الرجل المكاثرة، أن يكون أكثر من غيره. والله عز وجل لم يذكر المراد في التكاثر، فلم يقل ألهاكم التكاثر من المال أو من المتاع أو من النساء أو من الذرية، فحذف الله عز وجل المتكاثر منه لإطلاقه وعمومه. أي تكاثر ألهى الإنسان عن ذكر الله عز وجل وعما خلق له، فهو تكاثر مذموم. فالتكاثر من المال، والتكاثر من الجاه، والتكاثر من المتاع، بل والتكاثر أيضا من العلم إن لم يكن منه فائدة، كل هذا التكاثر الذي يلهي الإنسان عن ذكر الله عز وجل هو تكاثر مذموم. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الشخير أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت. فهذا المال الذي تتكاثر وتسعى في جمعه بكل ما أوتيت من قوة، ليس لك منه إلا ما تصدقت فأبقيت وما أكلت فأفنيت وما لبست فأبليت، وأما ما عدا ذلك فأنت دائم وتاركه للناس. ما زال عن هذا الحد الذي تتصدق به أو تأكله أو تلبسه، ما زال عن هذا الحد أنت دائم وتاركه للناس، فهو عالية عندك والعالية مؤداه، وأنت ضيف والضيف ملتحم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كل أحد في هذه الدنيا ضيف وماله عالية، فالضيف مرتحل والعالية مؤداة. كل أحد في هذه الدنيا ضيف وماله عالية، والضيف مرتحل والعالية مؤداة، ستعود إلى من أعطاها إليه، إلى رب العزة سبحانه وتعالى. كل واحد في هذه الدنيا ضيف وماله عالية، فضيف مرتحل والعالية مؤداة. الله عز وجل لم ينزل المال للاستمتاع، وإنما أنزل المال لإقامة الدين. الله عز وجل لم ينزل المال للمتاع والاستمتاع، وإنما أنزل المال لإقامة الدين. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون له ثاني، ولو كان له واديان لأحب أن يكون له إليهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ثم يتوب الله على من تاب. فأخبر الله عز وجل أنه أنزل المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فأنزل المال ليستعان به على إقامة الدين لا الاستمتاع والتلذذ به كما تأكل الأنعام. فإن زاد المال أو المتاع أو أي أمر من أمور الدنيا إن زاد أو خرج عن هذين المقصدين الذي خلق لأجلهما كان وبالا على صاحبه. فالمال والمتاع إنما هي وسائل أنزلها الله عز وجل على العباد ليتوصل بها إلى مقصد الله عز وجل وهو الجنة وهو رضا رب العزة. فالمال والمتاع وسائل، وإنما الغاية والمقصد الآخرة. المال أنزل والمتاع، وكل ما أنعم الله عز وجل عليك به إنما هي وسائل تتوصل بها إلى الله. فمن الناس من جعل المال في مكانه الذي أنزل من أجله، فجعل المال في إقامة الدين واتخذه وسيلة لرضا رب العالمين، فهذا هو الصنف الرابح. ومن الناس من اتخذ المال مقصد فعكس الأمر، جعل المال بدلا من أن يكون وسيلة جعله مقصد وغاية، فهو يسعى دائم حياته لجمع المال، لا لشيء إلا لجمع المال فقط. فالمال هو غايته وهو مقصده في هذه الدنيا، فهذا عكس الأمر، جعل الوسيلة مقصد فهذا خاسر. كما قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فهؤلاء جعلوا المال مقصد وليس وسيلة، هذا صنف خاسر. والصنف الأخسر من هذا الذي جعل المال وسيلة لغضب الله عز وجل، فبدل من أن يتخذ متاع الدنيا، وبدل من أن يتخذ الأمور التي أنعم الله عز وجل عليه بها ليتوصل بها إلى الجنة، جعلها وسائل للوصول إلى الله، فاتخذ الوسيلة بعكس ما أراد الله عز وجل. فبدل من أن يتخذ المال لإقامة الدين اتخذ المال لهدم الدين، وبدل من أن يتخذ المال في طاعة الله اتخذ المال وسيلة لمعصية الله عز وجل، فهذا أخسر الأصناف. نسأل الله عز وجل أن ينعم علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد. فكما مر كل الناس فيما بينهم نوع من التنافس، من الناس من ينافس غيره في كثرة المال، ومن الناس من ينافس غيره في كثرة المتاع، ومن الناس من يتنافس أن يكون له كثرة من المتابعين والمشاهدين. هذا التنافس في أمور الدنيا هو التنافس المذموم الذي ذمه رب العزة سبحانه وتعالى في قوله: ألهاكم التكاثر أي شغلكم على وجه ليس لكم فيه عذر أمام الله عز وجل، شغلكم عما خلقتم له وعما أنتم مقبلون عليه، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فهذا التنافس في الدنيا هو التنافس المذموم والذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. والله ما الفقر أخشى عليكم. فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من التنافس في الدنيا، لأن لابد التنافس بالدنيا لابد أن يفضي إلى الهلكة، لأنه لابد أن يشغلك عن الهدف وعن الغاية وعما أنت مقبل عليه. أما التنافس المحمود هو ما كان في طاعة الله عز وجل وفي نيل رضا الله عز وجل وفي الفوز بأعلى الدرجات في الجنة. هذا التنافس هو الذي دعا إليه رب العزة وحث عليه في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. فأمر عباده أن يتنافسوا وأن يتسارعوا إلى الجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فبين الله عز وجل الجنة وما أعد فيها من النعيم لعباده المتقين، الذي فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنة أعدها رب العزة سبحانه وتعالى بنفسه لعباده، ففيها ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فذكر الله عز وجل بعضا من هذا النعيم فقال: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أي في هذا النعيم الحق هو الأحق بأن يتسابق إليه الناس، وهو أحق ما بذلت فيه الأنفاس، وهو أحرى ما تزاحمت للوصول إليه فحول الرجال. وذكر الله عز وجل أهل الجنة بعدما قضى سبحانه وتعالى بين العباد، فبعدما دخل أهل الجنة وهم يتجادلون الحديث فيما بينهم فيتذكرون ما كان من أمر الدنيا، فقال سبحانه وتعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون. فطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. لمثل هذا اليوم ولمثل هذا المقام ولمثل هذا النعيم فليعمل العاملون. فهذا كان له صديق في الدنيا، هذا قائم على طاعة الله وهذا قائم على معصية الله بل مكذب ليوم الآخر، فيقول لصاحبه أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون يعني هل نحن محاسبون على ما نفعل. فيتذكر هذا وهو في الجنة ما كان يقول له صاحبه وهو يبحث عنه قال هل أنتم مطلعون. فنظر في أهل الجحيم فرأى هذا الذي يكذب باليوم الآخر رأى بالجحيم قال تالله إن كدت لتردين يعني لو كان سمع كلامه لكان معه في النار تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. فهذا هو التنافس الذي يجب على الناس أن يتنافسوا فيه، أن يتنافسوا في طاعة الله عز وجل، أن يتنافسوا في الوصول إلى أعلى المراتب في الجنة وليس في الدنيا. وقد يسعى الإنسان في الدنيا ويصل إلى أعلى المراتب ويحصل الأموال الكثيرة، ولكن قلبه ليس معلق بالدنيا، وإنما يستوي عنده الأمر الغنى والفقر، يستوي عنده الغنى والفقر. فهذا ليس المقصود بعدم التنافس في الدنيا ألا يسعى الإنسان وألا يعمل، وإنما المقصود ألا يجعل همه الدنيا، ألا يكون قلبه معلق بجمع الدنيا. وإنما قد ينجح الإنسان، وهذا مطلوب أن تحقق النجاح في الدنيا، ولكن أن يكون القلب معلق بالله عز وجل، أن يستوي عندك الفقر والغنى، أن يستوي عندك الضعف والقوة، فأن تحفظ الله عز وجل على كل أحوال. وإذا أردت أن تنافس غيرك أن تنافسه في طاعة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنافس بينكم إلا فتنتين، أي لا تنافس محمود إلا فتنتين. رجل أعطاه الله عز وجل قرآنا فهو يقوم به آناء الليل والنهار يتبع ما فيه، ليس يقرأه فقط وإنما يتلوه ويتبع ما فيه. فيقول رجل: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلان فأقوم به كما يقول. ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق ويتصدق ويقول رجل مثل ذلك. فهذا هو التنافس، أن تتنافس في طاعة الله. إن أنعم الله عز وجل عليك بالعلم الشرعي أن تطبقه كما أراد الله عز وجل، وإن أنعم الله عز وجل عليك بالدنيا وبالمال فتستخدم هذا المال في طاعة الله وفي رضا الله وفي الوصول والإقامة دين الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يقيمنا وإياكم على الصراط المستقيم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.